أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة هذا ذي التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمين العربي والإسلامي والمقيم بقارود ملك الجزائر بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق. نقلنا لحضراتكم الاحدث مكبرات الصوت والهندسه الاذاعيه الكبرى ومحطات الاناره الحديثه ومخازن الفراشه اداره الحاج مختار الشعراوي أولينا ملك الزميل غمر تليفون 60 70 491 أولينا.